الوجه الثاني يبدأ حالا. تعلم العمل. هناك كثير من الأعمال يستطيع الطفل العاجز أو المريض مرضا مستعصيا أداءها، وفي الحقيقة تكون فرصته في أن يحيا حياة سعيدة متوقفة على ما يستطيع أداءه من أعمال. فإذا نجحنا في أن نغرس فيه اتجاها يجعله يقول هذا ما أستطيع عمله أكثر من قوله هذا ما لا أستطيع عمله، نكون قد وفقنا فيما يجب علينا عمله، ذلك لأنه سيتعلم أن يعيش رغم مرضه وينظر إلى هذا المرض نظرة واقعية صحيحة، وعلى أنه جزء من حياته لا على أنه حياته كلها. ولكن من يعلم الشيء الذي يستطيع الطفل أداءه؟ من المؤكد أن الطفل نفسه لا يستطيع معرفة ذلك، ولا جيرانه الذين يعيشون حوله، وحتى نحن قد نعجز عن معرفة ذلك، والشخص الوحيد الذي يستطيع أن يقدم لنا هذه المعلومات هو طبيبه. تفهم المرض. نحن نستقي كثيرا من المعلومات عن أمراض متنوعة مما نسمعه أو نقرأه، إلا أن أغلبها معلومات ناقصة أو سطحية. فقد نعلم أن المصاب بالسكر ينبغي له أن يتناول الأنسولين، وأنه ينبغي أن يبتعد عن أكل الحلوى، وأن الشخص ضعيف القلب يجب أن يحد من نشاطه، وأن المصاب بمرض في مسالكه التنفسية قد يحتاج إلى تجنب أطعمة معينة. إلا أن هذا لا يعد كافيا لإرشادنا إذا ما أصيب طفلنا بمرض حاد، ويعتبر تفهمنا لطبيعة المرض وما يتركه من آثار على الطفل أكثر أهمية من معرفتنا للمظاهر العامة للمرض، ولا يمكن أن نعرف ذلك إلا من الطبيب، فقد يعاوننا على إزالة كثير من شكوكنا ومخاوفنا، كما سيعاوننا دون شك في أن نكون ممرضين ماهرين وآباء صالحين لطفلنا. هل ينبغي أن نخبر الطفل؟ في بعض الأحيان يحار الوالدان فيما إذا كان ينبغي إخبار الطفل بما أصابه من مرض، ويتساءل الوالدان لماذا نؤلمه، لماذا نشعره بأنه غير طبيعي، إلا أنه من سوء الحظ أننا لا نستطيع أن نخفي عليه أمرا كإصابته بمرض خطير أو مرض مزمن أو حدوث عاهة له، أو على الأقل لا نستطيع إخفاء ذلك طويلا، وفي الوقت نفسه قد يجعل إخفاء الأمر عليه الموقف أكثر سوءا. لنفرض مثلا أنك أخبرته بأنه لا يستطيع أن يلعب الكرة بعد ذلك، أو أنه لا يستطيع الذهاب إلى معسكر الكشاف في الصيف المقبل، وأنك لا تشرح له الأمر أكثر من قولك إن هذا يضرك، فإنه لا شك سيعجب. لماذا؟ هل قام بشيء يستحق العقاب عليه؟ وهل هو لأمر خفي يختلف عن غيره من الأطفال؟ أو أنه قد يكون على شفا الموت؟ أو أنك تنكر عليه هذه الأشياء لا لسبب إلا لأنك لا تحبه؟ والإيضاحات التي يقدمها خياله تكون أكثر إيلاما له من الحقائق الواقعية، ولا يستطيع الطفل أن يعرف كيف يتقبل عجزه ويتكيف مع هذا العجز إلا إذا عرف عنه وعاوناه على تفهمه. إن العطف والاهتمام لهما أثرهما في حياة الطفل عندما يصاب بمرض مزمن أو عجز، إلا أن الثقة فيه والاتجاه الواقعي لا يقلان عن ذلك أهمية. خطر آخر. هناك خطر آخر في عدم إخبار الطفل بحقيقة حاله. لقد نصح ميم كثيرا، نصح بأن لا يجري أي شيء يتعبه أو يركب عجلة، إلا أنه لم يوضح له السبب، وقد كانت الحياة شاقة بالنسبة له، فالأطفال الآخرون كانوا يظنون أنه مدلل وكانوا يخبرونه بذلك، وبدأ ميم بنفسه يشك فيها، ولكنه صمم بينه وبين نفسه على أن يبرهن للآخرين بأنه عادي لا يختلف عنهم. وفي المرة التالية عندما بعد عن نظر والدته اقترب عجلة أخذ يسابق زميله في السباق وكأنه يقول سأريهم، وكانت النتيجة أنه أوشك على ضياع حياته. ولو أن ميم كان قد أخبر بحالة قلبه لما تكونت لديه شكوك خطيرة عن شخصيته، وكان قد تمكن من توضيح الأمور لأصدقائه، وبالتدريج كان قد تعلم طرقا أخرى لإثبات شخصيته، كما كان يستطيع أن يتحمل مسؤولية أكبر في العناية بنفسه، فمعرفته بنواحي النقص فيه تجعله أقل قابلية لمخالفة التعليمات التي تصدر إليه. كيف نخبر الطفل؟ من الواضح أننا لا نستطيع أن نعطي الطفل صورة تحليلية كاملة عن حالته، وهذا ليس ضروريا أو مرغوبا فيه، فبعد أن تزول المرحلة الأولى من مرضه ويبدأ في الشعور بالتحسن نستطيع أن نخبره برفق عن حالته، ولكن لن نذكر له ذلك في صوت ملؤه الحسرة، بل ينبغي أن يكون ذلك ببساطة وبطريق مباشر، بل ينبغي أن يذكر له بطريقة عرضية لحد ما، وينبغي أن نذكر له فقط ما يتسنى له فهمه تبعا لسنه، ونستطيع أن نضيف إلى هذا الوصف بعض التفصيلات كلما تقدم في العمر، والطفل الصغير جدا لا يستطيع أن يفهم الكثير بطبيعة الحال، ولكنه يتعلم عن طريق خبرته من معيشته في أثناء المرض. فالطفل المصاب بالسكر سيفهم النظام النمطي الذي اعتاده عند تعاطي الأنسولين، وكذلك الطفل المصاب بالصرع من تعاطيه الحبوب بانتظام، وسيصبح كل قادر على تقبل هذه الحالة على أنها أمر عادي، ويكون بذلك أكثر تقبلا لمزيد من الإيضاح فيما بعد. اقتسام المسؤولية. حتى لو استطاع الطفل تفهم طبيعة مشكلته، لا يمكننا أن نتوقع منه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، فلا بد من مراقبة الكبار له، فهو كغيره من الأطفال كثيرا ما يميل إلى أن يعمل الشيء أولا ثم يفكر فيما بعد. وهذا يعني أنه ينبغي أن يقف الأفراد الآخرون كرئيس معسكر أو رئيس فريق اللعب وبالطبع مدرسه على مرضه وعلى محدودات قدراته، كما يقف على ذلك الطفل نفسه ووالده. فالوالدان اللذان لهما طفل مصاب بالصرع يعملان غالبا على إخفاء مرض الطفل، ويكون ذلك عادة بدافع خاطئ هو الخوف من الشعور بالعار، وتساعدهما على ذلك العقاقير الحديثة التي تستطيع التحكم في النوبات. ولكن إذا أصابت الطفل نوبة في الفصل يوما ما، فماذا تستطيع أن تعمله مدرسته التي أخفيت حالة الطفل عنها؟ ففي مثل هذه الظروف لن تستطيع إعطائه القدر الكافي من العناية، كما لا تستطيع معالجة الموقف مع زملائه بنجاح، وقد يضر الطفل بنفسه، بل وأسوأ من ذلك ما يحدثه المنظر من أثر على غيره من الأطفال. فبدون أن تقوم المدرسة الفزعة بإيضاح للموقف في هدوء، فإن الأطفال قد يرون في زميلهم شخصا غريبا مخيفا، ويتأثر بذلك مستقبل علاقته بزملائه تأثرا خطيرا. وليس من اللازم أن تذيع تفاصيل مرض طفلك على العالم، ولكن ينبغي أن تخبر عددا محدودا من الأشخاص الذين لهم صلات قوية به. كما أنه ليس من اللازم أو من المرغوب فيه أيضا أن نعزل الطفل المصاب بمرض مستعص أو العاجز عن غيره من الناس، فإذا لم تستطع بيئته مباشرة أن تهيئ له حياة عادية، فإنه ينبغي أن توضع خطط أخرى، وأهم ما ينبغي أن لا تؤدي الخطط إلى إخفاء الطفل عن خبرات الحياة العادية أو حرمانه منها. المبالغة في العطف. إن من العسير أن نحرم الطفل المصاب بالسكر من الحلوى، والطفل الذي عنده حساسية لبعض أنواع الطعام من قضمة لذيذة من الطعام الذي يجب ألا يتناوله، أو الطفل ضعيف القلب من نشاط يجلب له المرح. فنحن نحب أطفالنا ونكره أن نحرمهم مثل هذه الأشياء، ولكن يجب أن نكون حازمين معه في اتباع أوامر الطبيب. ومن الطبيعي أن فينا عطفا على أطفالنا، إلا أن عطفنا ينبغي أن لا يتخذ صورة من القلق أو الشفقة مبالغا فيها. فإيقاظ الشفقة لطفل على نفسه لا يساعده مطلقا، بل قد يعمل هذا في الواقع على إحداث أضرار جسيمة، لا في شخصيته فحسب بل في حالته الجسمية كذلك. كان لام مصابا بالسكر، وكانت والدته كثيرا ما تتحدث أمامه عن مدى حزنها لحرمانه من أكل الحلوى، وكانت تصيح عادة: يا للعار، إنك لا تهتم مطلقا بذلك يا طفل العزيز، أليس كذلك؟ وفي الواقع كان لام يهتم بذلك، ولكن والدته كانت تعمل على أن تزيد الأمر صعوبة عليه في أن يعيش بدون حلوى أو يقاوم الإغراء فيأخذ واحدة عندما تتاح له الفرصة لذلك. وربما كان لام غير شاعر بما يفتقده قبل أن تذكره أمه به دون انقطاع. وهنا أيضا نحتاج إلى طريقة أكثر بناء وأكثر إيجابية، فالحياة تشتمل على أشياء أكثر من الحلوى التي حرم منها، وأكثر من لعب الكرة التي منع منها. ويجب أن نعاون الطفل على التفكير فيما تقدمه له الحياة من فرص بدرجة أكثر، وفيما تحرمه عليه بدرجة أقل. والمدرسة هي الشخصية التي تتاح لها الفرصة العملية لمساعدة الطفل المصاب بمرض مزمن أو الطفل العاجز، وهي التي تستطيع أن تنمي فيه المواهب الخاصة وتكتشف فيه ميولا وقدرات تسمح بها ظروفه الجسمية، ويمكن أن يكون اتجاهها نحو الطفل مثلا يحتذيه باقي زملائه. إنها مهمتك. لا شك أنه إذا ألم بالطفل مرض مزمن لن يكون من السهل عليه أو على والديه تقبل هذا الموقف، وهذا يعني ضرورة التكيف التام من جانب الطفل ووالديه، ويعني أيضا ضرورة طرح كثير من الخطط التي سبق إعدادها لمستقبله جانبا، ومعاونته على تغيير كثير من خططه الشخصية التي تتعلق بمستقبله، إلا أن هذا يكون صعبا على الأخص في حالة البنت أو البالغ الذي تكون أفكاره عن مستقبله قد بدأت تأخذ صورة محددة النوع، فذلك معناه أن الطفل عليه أن يواجه بعض الآلام في الحياة قبل أن يكون مستعدا لها لفترة طويلة، ولكن لا يكون ذلك نهاية الحياة، إنه في الواقع بدء نوع جديد من الحياة، وقد تكون حياة سعيدة منتجة للطفل ولغيره من أفراد العائلة أيضا. وتحديد ما إذا كانت الحياة ستكون سعيدة أم لا يتوقف إلى درجة كبيرة على والديه وإلى حد ما على مدرسيه. المرضى مشكلة عائلية. قد يحتاج الطفل المريض إلى عناية طبية لا يستطيع أن يحظى بها بالمنزل، وإذا كانت الحال كذلك وينصح الطبيب بإرساله للمستشفى ينبغي أن يرسل دون جدال، إلا أن الذهاب للمستشفى أحيانا يكون غير ضروري، ولكن إبقاء الطفل بالمنزل وخاصة إذا كان مرضه خطيرا أو مزمنا يسبب مشاكل شديدة في المحيط المنزلي، حيث يحتل الطفل مركز اهتمام الجميع ويصبح التفكير في كل شيء في الواقع أولا وقبل كل شيء على ضوء الأثر الذي يمكن أن يحدث للطفل، كيف يؤثر هذا عليه، بينما لا يعطى إلا قدر ضئيل من الاهتمام لراحة أمه وأبيه وإخوته وأخواته. عمل المرأة. والشخص الذي يقع على كاهله العبء الأكبر في الأسرة هو الأم، فهي التي تعنى بالطفل المريض، وهي التي ترعى شؤون المنزل ومطالب باقي أفراد الأسرة، والذي يحدث عادة أنها لا تحظى بالقدر المناسب من النوم ليلا أو بالفرصة الكافية للراحة والاستجمام في أثناء النهار. أضف إلى هذا قلقها على طفله المريض وحسرتها على عدم قدرتها على أن تخلصه تماما من ألمه وضيقه، ولذلك فإنه من السهل أن ندرك سبب تعبها وربما سرعة استثارتها، ومن المهم أن تتقبل الأم حاجتها لأن تأخذ الأمور ببساطة وألا تحاول في ذلك المستحيل. فالغبار الكثيف الذي بلغ سمكه بوصة يمكن أن يزال في الغد بنفس السهولة التي يزال بها اليوم، وقد يسر إحدى الجارات أن تقوم بشراء ما يلزم من الحاجات بالنيابة عنها، أو قد يكون من الممكن إنجاز ذلك بالتليفون، كما يمكن إعداد وجبات الطعام في بساطة دون الإضرار بصحة أفراد الأسرة أو بنظامهم الثابت، ويمكن أن يعاون الوالد في غسل الأطباق، كما أن باقي الأطفال قد يميلون إلى المعاونة فيما يمكن أداؤه، وتحتاج الأم للخروج من وقت لآخر وخاصة إذا كان المرض مزمنا، كما تحتاج أن تخفف عن نفسها ليس فقط من إرهاقها البدني بل أيضا من إرهاقها الانفعالي نتيجة تحملها المسؤولية التامة للعناية بالطفل. ويمكن أن يحل محلها كثيرون غيرها إذا ما خرجت للسينما أو لشراء قبعة جديدة أو لمجرد الزيارات أمثال زوجها أو جارتها أو قريبة لها أو ممرضة. والأم كذلك في حاجة للراحة، ولا يكفيها اقتناص بعض الدقائق تنام فيها عندما ينام طفلها أو عندما لا تستغل هذه الدقائق في إنجاز أعمالها المنزلية، فالاسترخاء التام يكون صعبا إذا كان الفرد متوقعا أن يطلب في أي وقت، وإنها لمسؤولية باقي أفراد العائلة أن تراعي ما إذا كانت الأم تحظى بقسط كاف من النوم، وذلك بقيامهم ببعض واجباتها الليلية أو مشاركتها في عنايتها بالطفل المريض أثناء النهار. وإذا رأت الأم في ذلك تفريطا في واجباتها فعليها أن تدرك أنه لصالح أسرتها وليس لصالحها، يجب أن تأخذ الأمر ببساطة، فهي تكون أما ضعيفة وممرضة أسوأ حالا إذا كانت عصبية متعبة، وإذا أصيبت بمرض نتيجة إرهاقها بالعمل فإن الأسرة ستعاني من ذلك عناء شديدا. بعض نصائح مفيدة. هناك وسائل أخرى تستطيع الأم بها تبسيط مهمتها. يستطيع الطفل أن يقضي يومه في حجرة الجلوس بدلا من حجرة نومه إذا وافق الطبيب على ذلك. إن لوحا خفيفا من الخشب يصلح ليكون أريكة سرير سهلة الاستعمال، وتجعل من السهل على الطفل أن يلعب في السرير، كما أن مخدة كبيرة كمسند للظهر تساعد أيضا على ذلك. إن كرسيا مريحا في حجرة المريض يجعل مهمة من يقوم بتمريض الطفل في سريره أسهل كثيرا، وضبط الساعة على الموعد القادم لتناول الدواء يكون أسهل من مراقبة الوقت طول اليوم وأكثر دقة من الاعتماد على الذاكرة في تذكر آخر مرة تناول فيها الطفل الدواء. ويمكن أن تعادل الأكلات البسيطة في فائدتها الأكلات المزدحمة، والغذاء المكون من طبق واحد خير من كمية كبيرة من الأطعمة التي تخلف وراءها اضطرابات تستمر عدة أيام. ومن ضبه في حجرة المريض عليها عدد من الملاعق النظيفة ودورق للماء توفر الذهاب المتكرر غير الضروري للمطبخ. أهمية الأبوة. أهم من يساعد الطفل المريض هو أبوه، وبالرغم مما يعانيه الأب في عمله طول يومه ينبغي أن يكون مستعدا للمعاونة في المنزل، فهو دائما شخص هام بالنسبة للطفل، وخاصة إذا كان الطفل مريضا، فالوالد يمثل مصدرا آخر للأمن والقوة بالنسبة للطفل الذي يحتاج إلى قدر من الطمأنة والتشجيع. ونظرا لأنه كان خارج البيت طول اليوم، فإنه يمثل شيئا جديدا ومثيرا للطفل الذي يقضي يومه على وتيرة واحدة. كما أن الوالد هو ربان الراحة بالنسبة للأم، فهو يعاون في الأعمال المنزلية التي لا يستطيع أداءها باقي الأطفال، والتي لا يمكن تأجيلها لوقت آخر. أضف إلى ذلك أن استعداده لمعاونة الأم حتى ولو كان ذلك بصورة مبسطة ينقل للطفل صورة مطمئنة عن أن الأسرة مجموعة متضامنة متعاونة مهما أصابها من مرض أو أزمات مشابهة. كما أن الوالد مهم لسائر الأطفال في الأسرة أيضا، ذلك لأنهم قد لا يحظون بكل الاهتمام والعطف الذي اعتادوا أن ينالوه من أمهم، وعلى الوالد حينئذ أن يسد الفراغ الناتج الغيرة. كثيرا ما يحدث أن نتجاهل مقدار التعب الذي يصيب باقي الأطفال في المنزل إذا كان به طفل مريض، فكل من له أكثر من طفل واحد يدرك جيدا مقدار المشكلة التي تحدثها الغيرة التي تنشأ بين الأطفال، فهم يحسدون من يستأثر منهم باهتمام والدي أبويه، ويتألمون تألما عميقا إذا ما شعروا بالإهمال. والطفل المريض يبدو للآخرين وكأنه الشخص المحبب لدى الجميع، فهو الذي ينال أكبر قدر من الاهتمام لا من أبويه فحسب، بل من زائريه أيضا، وهو الذي يحظى بالهدايا والمعاملة الخاصة، وهو محور حديث الجميع. فكثيرا ما تسمع سين شقيقة الطفل المريض تهمهم قائلة لا يهتم بأحد، وهذا الشعور عند سين مبالغ فيه دون شك، إلا أنها لا تعتقد ذلك، قد تنقلب فجأة وتصبح كثيرة المطالب، ويصبح سلوكها أسوأ من المعتاد، بل وقد تمرض وتظهر نفس الأعراض التي تظهر على الطفل المريض، مما يجعل الأمر غريبا للغاية. وإنه لمن المحتمل جدا أن يصاب طفلان في المنزل بنفس المرض، ولكن سين قد تستخدم المرض كوسيلة لجذب الانتباه ولتحذير والديها بأنها تشعر بأنها مهملة، وأنه من الخير أن تعالج هذه الحالة. اقتسام محبتك. من المفيد أن نشرح لباقي الأطفال السبب الذي من أجله يحتاج الطفل المريض إلى هذا القدر من العناية، فهذا يطمئنهم بأنهم إذا مرضوا فسيحظون بالرعاية اللازمة. إلا أن هذا لا يحل المشكلة، ويجد الأطفال صعوبة في تقبل أن الاهتمام ينبغي أن يوزع على نواح أخرى، وأفضل حل هو أن نعوضهم عن الأشياء التي يفتقدونها أو يظنون أنهم قد فقدوها. والأطفال الآخرون قد يكونون في حاجة إلى مزيد من إظهار العطف نحوهم، شأنهم في ذلك شأن الطفل المريض، وقد تكون أفضل إجابة عملية على ذلك أن نتفهم سلوكهم ونتسامح فيه، فقد يكون في ميلهم للمشاكسة والعنف أو سرعة استثارتهم بوجه عام تعبير عن عدم ارتياحهم وآلامهم وقلقهم. وقد يساعد أن تعد أنظمة خاصة للأطفال الآخرين في الأسرة، فخروجهم في رحلات بصحبة طفل أكبر أو قريب أو جار، أو تقديم هدية لهم على غير انتظار، قد يساعد كل ذلك على تخفيف شعورهم بالحزن والإهمال المتسبب عن تلبية حاجات الطفل المريض. وإنه لمن المهم أيضا كلما أمكن ذلك أن نبدي اهتمام بما يقوم به الأطفال الآخرون من نشاط، وبتقدمهم في الدراسة، وبتطورات فريق كرة القدم الذي ينتمون إليه. وإذا كان عليهم أن يتحملوا مسؤوليات جديدة ويدبروا شؤون أنفسهم منذ مرض أخيهم، فيجب أن لا نأخذ نجاحهم في هذا على أنه أمر مفروض، فهم يحتاجون إلى التشجيع والإطراء، وهم كذلك يستحقونه. ونظرا لما يتطلبه الطفل المريض من الوقت والجهد والمال، قد لا يكون في استطاعتك القيام بكل ما يتوقعه من الأطفال الآخرون، ونضطر والحال هكذا أن نكيف هذه الفترة قدر الاستطاعة. إلا أن المهم أن يكيفها باحتمال وتفهم بدلا من الغضب والتبرم. الخوف من الموت، إلا أنه قد تكون للمشكلة مظاهر أعمق من مجرد الغيرة. فالمرض يخيف الطفل وهو ينظر إليه عادة على أنه شر غامض لا يعرف له حدا، فإذا اقتربت الإصابة بالمرض فقد يضع الطفل نفسه موضع الطفل المريض فيخاف الألم والخطر، وإن كان كبيرا قادرا على التخيل فقد يمتد ذلك إلى خوفه من الموت. وقول الصدق في حدود ما يفهمه أن الأهمية بمكان، فإن ماتت أخته الطفلة دون أن يعلم أنها كانت مصابة بمرض خطير فقد ينظر لكل مرض على أنه خطير وقد ينتهي إلى الخاتمة المحزنة. ولكن على العكس من ذلك، إذا أخبرنا الطفل بمدى خطورة مرض أخته فإن الصدمة التي تحدث له من وفاتها تكون أخف. وبما أن والديه كانا صادقين معه عندما بلغ المرض مرحلة الخطورة، فمن المحتمل أن يصدقهما إذا ما أخبراه أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، ويمكن أن نعاون الطفل على أن يفهم أن الأطفال المصابين بمرض خطير هم الذين يتعرضون للوفاة، وبعضهم فقط هم الذين يموتون فعلا. ويمكن للوالدين أن يوضح له أن الأطفال قد يتعرضون للمرض مرات كثيرة دون أن يكون مرضهم خطيرا، وأن العناية الكافية قد تصل بالطفل المصاب بمرض خطير إلى الشفاء. مشاعر الألم، وهناك أساس هام في فهم الوالدين لمشكلة الأطفال الأصحاء في الأسرة. الأطفال كما ذكرنا وكما هو معروف عنهم يكونون عادة غيورون بعضهم من بعض، وهذه الغيرة قد تسبب التبرم الذي قد يؤثر بالتالي تأثيرا خطيرا على شخصية الطفل عندما يحل المرض بأحد أطفال الأسرة. كان باء يحسد أخاه الرضيع لما كان يحظى به من اهتمام، وكان يؤلمه أن أخاه يستطيع أن يحصل على كل شيء، ذلك لأنه كما كانت أمه تذكره بذلك مرارا ليس إلا طفلا صغيرا. كان باء يتمنى من أعماق قلبه أن يصاب أخوه بضرر، إلا أنه في الوقت نفسه كان يدرك أنه من الخطأ أن يفكر مثل هذا التفكير، وكان يشعر بالإثم لهذه الأفكار، حتى إذا مرض أخوه شعر بأن رغباته وكأنها تحققت تقريبا، وشعر نتيجة لذلك بمسؤوليته في مرض أخيه، وتطور شعوره بالإثم إلى مشاعر تسبب له القلق والاضطراب. وقد تؤكد الحوادث التي تؤدي إلى مرض طفل شعور الطفل الآخر بمسؤوليته في هذا المرض، فقد يصاب جيم بكسر في ذراعه أثناء لعبه، وقد يعلم باء في قرارة نفسه بأنه كان عنيفا في لعبه مع أخيه، أو قد يصاب جيم بالإنفلونزا في اليوم الذي كان فيه باء منهمكا في لعب الكرة، حتى إنه رفض أن يعود بأخيه إلى المنزل حتى بعد أن بدت الدنيا جليدة وبعد أن شكى الطفل الصغير من البرد. وقد تكون مشاعره بالإثم زادت عندما أخذت أمه تؤنبه بشدة لأنه لم يعتني بأخيه الصغير، ولكن إذا طمأنته أمه بأنه لا علاقة له بمرض أخيه جيم، وأن الأطفال قد يلحق بهم الضرر وقد يصابون بالمرض حتى إذا اعتنى بهم الوالدان طول الوقت، فإنها تغرس فيه بذلك اتجاها معقولا نحو تفهم المرض، وتخفف عنه مشاعره التي يمكن أن تكون لها آثار بعيدة قد تسبب اضطرابا في شخصيته. الحب، وحتى بدون مثل هذه الظروف الخارجية قد يعبر الأطفال بالكلمات أو بالأفعال عن شعورهم بمسؤوليتهم من مرض أخيهم أو أختهم، وقد يعبرون في بعض الأحيان عن مشاعرهم بالمبالغة في قلقهم وحنوهم على الطفل المريض. وإنه لمن الحكمة دائما أن نرقب سلوك الأطفال الأصحاء عندما يصاب أحد أطفال الأسرة بالمرض، فإذا لم تكن على استعداد لأن نعطف على هؤلاء الأطفال ونتفهمهم فإن مشاكل الأطفال الأصحاء قد تستفحل وتصبح أكثر زمانة عن مشاكل الطفل المريض. إن الغيرة والعداء بين الأطفال أمران طبيعيان، وليس هناك ما يدعونا لأن نخشاها، بل وليس من الحكمة أن نعمل على مناقشة الأطفال في هذه المشاعر، إلا أنه إذا بدت الغيرة والعداء بصورة واضحة فقد يكون من الضروري أن ندقق في فهم السبب، وقد يكون السبب خوفا حقيقيا من جانب الأطفال من أنهم ليسوا محل حب والديهم، أو أنهم لا يحتلون مركزا مرموقا في الجماعة العائلية. شفاء الطفل المريض. وإنه ليوم عظيم عندما يشفى الطفل المريض تماما ويعود إلى القيام بأعماله التي تعود أداءها. فإذا كان قد قضى مدة طويلة في مرضه وهدوئه وضعفه، فقد نفكر في أننا لن نعود إلى الضيق من جلبة لعبه ونشاطه الذي لا حد له، وشقاوته الكثيرة التي تحدث بين آن وآخر. ولو كان الطفل في المستشفى لانتظرنا يوم عودته إلى المنزل بشغف ونقول يبدو على المنزل أنه خال من كل شيء في أثناء غيابه. كما نستعيد إلى ذاكرتنا أيام الماضي الجميل عندما كان معنا، ونفكر في المتعة من وجوده معنا ثانية. ومن ناحية الطفل فإنه يكون مشوقا لأن يرى أصدقاءه السابقين وزملاءه بالمدرسة، كما يكون متطلعا لأن يعيد تكوين علاقاته السابقة. فإذا كان قد قضى الوقت بالمستشفى فإنه يكون قد كون فكرة براقة إلى حد ما عن مدى السعادة التي كانت تتضمنها حياة المنزل، وكيف كانت علاقاته مع والديه وأشقائه وشقيقاته ممتعة. العودة إلى الصحة. وغني عن القول أنه عندما يأتي الغد ويصبح في آخر الأمر اليوم، فإنما يتوقع قد يخدع كل من يهمهم الأمر. ولكن العودة إلى إدراك الحقيقة، وهي أن حياة الأسرة ليست دائما حياة سعيدة مثالية، وأن تربية الطفل ليست في غاية السرور، ينبغي أن لا تكون صدمة فجائية، بل نستطيع أن نكون واقعيين منذ البداية. فلم تحدث تجربة المستشفى أو المرض الطويل بالمنزل لم تحدث شيئا يغير من طبيعتنا ويحولنا أو يحول طفلنا إلى أشخاص في حالة الكمال. ويعتبر هذا بالنسبة للطفل أيضا، فوالداه يبدو أنهما لم يبذلا له كل ما يستطيعانه عندما كان مريضا، فكل حديثهما كان متعلقا براحته وسعادته، بينما ينحصر كل حديثها الآن في أن تطلب منه غسل اليدين أو ترتيب الملابس أو الحضور لتناول الغداء في الميعاد، وقد نسي الطفل كيف كانت الأمور تسير قبل مرضه. ولكن الطفل ينمو، وبعطفنا وصبرنا وتفهمنا له يتعلم تدريجيا أن هذه هي الحياة الحقيقية، وليست حياة الاعتماد على الغير أو حياة المريض في الفراش. وسيعرف الطفل أن الفرد إذا كان سليم الجسم نشطا فإن حياته ستكون أفضل كثيرا من غيرها. فترة عصيبة. ولأسباب أخرى كذلك تكون فترة الرجوع إلى الحالة العادية فترة عصيبة على الطفل، وبالرغم من أنه ما زال ضعيفا غير قادر على مواصلة القيام بجميع نشاطه السابق مباشرة، إلا أنه يحن في الواقع إلى أيامه الماضية السعيدة عندما كان مريضا وعندما لم تكن عليه مسؤوليات. وقد يطلب الطفل الحرية في تصرفاته ويؤلمه أنه لا يحظى بها، وقد يحاول تعويض ما فقده من عطف وحدب عندما كان بالمستشفى أو جميع أوجه النشاط والمرح التي فقدها عندما كان مريضا بالمنزل. والطفل الذي كان بالمستشفى قد يحس بمخاوف ليلية متكررة، فقد يكون خائفا جدا من احتمال ترك والديه له ثانية، وقد يفضل أن يبقى بالمنزل على أن يخرج للعب مع أصدقائه. والطفل الصغير قد يقوم منزعجا من نومه عدة مرات في الليلة ويرفض أن يتركه والداه مع مربيته لحين عودتهما. والصبر والتفهم للطفل مهمان في هذه الحالة، قد تستغرق إعادة التكيف وعودة الأمور إلى مجاريها أيام بل أسابيع، ويجب أن لا ندفع الطفل بشدة لأن يرجع إلى حالته الأولى، ويجب أن نعطي فرصا كافية للفشل حتى نصل إلى المستوى الذي نتوقعه للسلوك والأداء. فإذا هرع الطفل إلى سريرك في منتصف الليل وهو يبكي من حلم مزعج، فإنه يكون محتاجا إلى أن تضميه إلى صدرك وأن تلاطفيه حتى تعيدي إليه ثقته بنفسه. وإذا طلب منك ألا تتركيه مساء، فقد يكون من الحكمة أن تتركي أعمالك الخارجية فترة من الزمن حتى تعود لطفلك ثقته بنفسه. العودة إلى المدرسة. إن طريقة تصرف المدرسة مع الطفل الذي يعود بعد شفائه من مرضه لا تقل أهمية عن طريقة تصرفها إزاء تغيبه عن المدرسة. اليوم السابق لعودة ألف إلى المدرسة بعد مرض طويل قدمت مدرسته للفصل إيضاحا عن عزمها على تقديم المعونة الخاصة إليه حتى يتسنى له اللحاق بالباقين، وأنه سيكون أضعف من أن يقوم بالألعاب الرياضية لفترة من الزمن، وأنه سيعفى من ذلك، وبذلك منعت المدرسة ما قد يحدث من تبرم من باقي زملائه نتيجة اعتباره الشخصية المفضلة، وتفاوت ما قد يقع فيه من خجل من جراء صيحات زملائه مدلل المدرسة أو الدلوع، ذلك لأن الأطفال يستطيعون تفهم مشكلات غيرهم إذا عرضت عليهم عرضا معقولا وبأمانة. انتهى المشكلات الانفعالية للمرض من تأليف إيرين جوسلين، ترجمة الدكتور السيد محمد خيري، قرأه عليكم الدكتور محمد السبيشين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.